إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فبشارة للمرابطين في مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في أن الله عز وجل يكتب لهم أجر المجاهدين في سبيل الله، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كتب له أجر المجاهد في سبيل الله، ومن أتى لغير ذلك كان بمنزلة من ينظر إلى متاع غيره. فاللهم اكتب لنا أوفر وأوفى الحظ والنصيب من أجر المجاهدين، وما أعظم أجر المجاهدين. نسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يخذل أعداء الدين والملة في كل مكان، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، ونعوذ بالله من شرورهم. درس الأحد هو مجلس من مجالس الاعتقاد، وتطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد من أعظم العلم ومن أعظم المعارف والعلوم، فهو تحقيق لأول واجب على المكلف، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، باتباع القرآن والسنة على منهج السلف، بعيدا عن الآراء والأهواء والفلسفة. كتاب الذي بين أيدينا هو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفته لمخالفة أصحاب الجحيم، للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم المشهور بابن تيمية. وهذا إمام من الأئمة، لا تقع عيناك على محب إلا وهو ولي إن شاء الله تبارك وتعالى من أولياء الرحمن، ولا تقع عيناك على رجل مبغض إلا ومظنته أنه ولي من أولياء الشيطان. نسأل الله أن يرزقنا حب الصالحين من أمثالكم، أحسبكم كذلك. هذا الكتاب يحتوي على أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظيمة، وهي مخالفة المشركين وعدم التشبه بهم. وقد ذكر أصنافا خمسة في النهي عن التشبه بهم، وهم المشركون والمنافقون والمبتدعون والأعراب والأعاجم والنساء، وإن كان قد ذكر هذا عرضا وليس قصدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقد وقفنا عند فصل مهم، وهو فصل الأدلة التي يعارض بها من يقول بالوجوب كالمؤلف، بل هو مذهب الجمهور في وجوب عدم التشبه بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، ووجوب مخالفتهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خالف المشركين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالمسلمون لهم استقلالية في عقيدتهم، في عبادتهم، في معاملتهم، في أخلاقهم وأدبهم، في منهجهم ونظام حياتهم، يختلف بالكلية عن عادات وسنن اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. ذكر بعض الأدلة التي يعارض بها مذهب الجمهور في وجوب عدم التشبه بالكفار، ومنها أنهم يستدلون بقاعدة أصولية متفق عليها وهي صحيحة، لكن إنزال النصوص في غير منزلها وإحلال القواعد في غير محله ينقلب الأمر بسبب ذلك كما يقال إلى ضده، وهذا من التأويلات الباطلة التي تؤدي إلى الهلكة. وكنت أتذاكر قبل القدوم إلى هذا المجلس تأول بعض الناس من الذين كانوا ينتحرون فيرمون أنفسهم من فوق علو شاهق من الدورة 16 أو 17. هنا حصلت عدد من المرات ينتحر، إذا كان ينتحر لأمور عارضة ما في يعني هذا بلا ريب أنه إثم عظيم، لكن الإشكال إذا كان يتأول بعض الأحاديث مثل حديث من استطاع أن يموت في المدينة فليمت، مشكلة يا شيخ. هذا من استطاع أن يموت مو يروح ينتحر يقتل نفسه، يرمي نفسه من الحرم أو يرمي نفسه من المنارة أو من شاهق، هذا من استطاع أن يعيش ويقدر الله عز وجل له أن يموت ويجاهد نفسه على ألا يخرج من المدينة لتناله البركة التي جعلها الله عز وجل في المدينة، في طعامها، في شرابها، في العيش والسكنى فيها، وأدركته المنية كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وينطبق عليه من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، لكن أن يروح يرمي نفسه من شاهق يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مشكلة أنه مثل هذا الفكر ما هو بعيد، ليس ببعيد على من؟ على من يجهل الفقه في الدين وبالتالي يحرم الخيرية. يفهم بعض الناس ما أدري كيف يفهم، يفهم نصوص، يفهم قواعد. الآن ابن تيمية رحمه الله تعالى يذاكرنا ويذكرنا بهذه القضية، أحاديث يستدل بها على معارضة من يقول بتحريم التشبه بالكفار وقواعد. إيش هذه الأصول والقواعد؟ يقول: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد خلافه في شرعنا. إيش هذه؟ قاعدة أصولية متفق على صحتها. ما لم يرد شرع من قبلنا من الأنبياء والمرسلين شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، متفق عليه. لكن الاستدلال به من أي ناحية؟ يستدل به من يعارض القول بوجوب وبالنهي عن التشبه بالكفار. يقول: ما تقول شرع من قبلنا، طيب كيف تقولون لا تتشبهوا وأنتم تقولون شرع من قبلنا شرع لنا؟ ويستدلون بآيات: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقولون: الله عز وجل أمر نبيه بأن يقتدي بالأنبياء والمرسلين ويتبع الأنبياء والمرسلين، كيف تقولون لا تتشبهوا بهم باليهود والنصارى؟ ويستدلون ببعض الأحاديث، يقولون: كيف تقولون لا تتشبهوا والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن يوم عاشوراء فقال: يوم تصومه اليهود. سأل اليهود: ليش تصومونه؟ ليش تصومون يوم العاشر من المحرم يا معاشر اليهود؟ فقال اليهود: هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لنحن أحق بموسى منكم. ثم صامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تقول لا تتشبهوا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل اليهود فقالوا نحن نصومه لأن الله نجى موسى، فقال نحن أحق، وأنتم تقولون ما في تشبه؟ شوف لاحظ، هذا ممن صدر عنهم تأويل نتيجة أصل قد يكون صحيحا، وهو أنهم عارضوا آثار وأحاديث ونصوص النهي عن التشبه بمثل هذه النصوص التي ظاهرها جواز التشبه. هذا وقع من فين؟ لعله وقع من بعض أهل العلم، وهذا الاستشكال لعلهم ذكروه أثناء شرحهم لحديث أو شرحهم لأصل أو شرحهم لقاعدة. لكن الكلام ما هو مع هؤلاء، الكلام مع من يلتقط مثل هذه المرجوحات وإن كان لها أدلة وشواهد ونصوص لكنها في غير محلها وموضعها، يستغل هذا لتوهين وتضعيف التدين. أنتم متشددون، أنتم متنطعون، تقولون لا تتشبهوا باليهود والنصارى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صام عاشوراء متشبها باليهود. شوف هم يقولون، وهذا وقع لا سيما في هذا الزمان، يلتقطون السقطات والهنات والنصوص ليضربوا الإسلام والمسلمين. يجيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا واحدة بواحدة، وسأسأل بعد كل واحدة قبل أن أبرح موضعي، لأن الجوائز ما شاء الله بين أيدينا كثيرة، لأننا أوشكنا على الختم، أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة. بعضهم يعارض قول الجمهور في النهي عن التشبه بالكفار باليهود والنصارى ببعض الأدلة، بأصل من الأصول. ما هو هذا الأصل؟ ما هو هذا الأصل؟ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، ويستدلون ببعض الآيات، منها تحرك شوي، أقول التحريك، الحركة فيها بركة إن كان بنص، ما هو مجرد عقل ورأي، الحركة فيها بركة. بس اتحرك. اتحرك على فين؟ تريد تحركني ليش؟ اجمع، تبرع، تصدق، صوم، صلي، اذكر الله، خليك مع هذه الطائفة. الحركة نعم فيها بركة إذا كانت بوحي، ما هو بس أي حركة. بسم الله، فبهداه مقتده بالأنبياء والمرسلين، وأنتم تقولون لا تتشبهوا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، تستحضر لي مثال، كان هناك عبادة يتعبدون بها في شرع من قبلنا في شرعنا محرمة وليست بمكروهة، مثل ما فيش. طيب هنا يقول شرع من ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، ايش تحفظ؟ وكثير منكم حفظ للقرآن والسنة، من القرآن ما فيه شرع لمن قبلنا ولكنه محرم في شريعتنا في الإسلام. ركزوا معي يا شيخ. نعم، التوبة عند طوائف من بني إسرائيل كان بقتل أنفسهم، هذا محرم عندنا أيضا في سورة يوسف. تريد تفسير يا شيخ الأيسر عليك، تفسير ولا صحيح الشمائل؟ ايش يقول؟ كل شيء في خير، انا اعطيك الايسر جزاك الله خير حتى لا يثقل عليك. طيب بسم الله، السجود كان من علامة الأدب في شرع من قبلنا، أما هنا في شريعتنا فهو من أعظم المحرمات. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. تفسير؟ طيب، القناعة كنز. طيب، بسم الله. يقول: فذلك مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية في مسألة التشبه بهم. يقول: معارضة هذا الأصل الصحيح عند جمهور العلماء والفقهاء شرع من قبلنا شرع لنا، بأن فيه ما يدل على عدم النهي عن التشبه بهم. يقول: هذا مبني على قاعدتين كلتاهما منتفية على مذهب الجمهور في النهي، والنهي يفيد التحريم عن التشبه بالكفار واليهود والنصارى. إحداهما يعني هذا بلا ريب أنه يعني يحملنا على التفكير وعن التدبر. وأنا أعرف يعني خلاص لو كانت موعظة، خلاص موعظة بسم الله، خلاص كلكم يحفظ أن الصائمين يدخلون من باب الريان، كلكم يحفظ أن لله عز وجل عتقاء في كل، يسأل الله أن يجعلنا منهم في كل ليلة، كلكم يحفظ أن للصائم دعوة ما ترد لا سيما عند فطره. لكن هناك مسائل في الاعتقاد لابد أن نتعلمها وأن تعلق في أذهاننا، لأنها مثل المضادات الحيوية، لو صح هذا التشبيه، مثل المضادات الحيوية. الدكتور تذهب إليه تقول له: أنا عندي ألم في قدمي أو ألم في حلقي أو ألم في بطني، لابد مع الأدوية يعطيك إيش؟ شيء يقوي الدم، يقاوم الجراثيم. أعظم مقومات وثبات الإنسان على دينه أن يتجدد الإيمان في قلبه، وأن يقوى اليقين في نفسه، وأن تتزكى نفسه، وأن يتطهر قلبه من عوامل الوهن. وأعطيك مثال يعني ملموس: العين ما في مشكلة، ليش ما تخرج الأولاد كلهم؟ قال: أنا أخاف من العين. ليش ما تقول: أنا عندي 10 سيارات؟ قال: أنا أخاف من العين. جزاك الله خير، ماشي، لكن أنا أخاف، أخشى ما أخشاه أن يستفحل هذا الخوف ويكبر في القلب، حتى يخاف الإنسان من العين أشد وأعظم من خوفه من الله. ما تخرج ليه صلاة الجماعة؟ قال: عين. أي درجة أنت في أي درجة؟ قال: العين. فين تشتغل؟ قال: أشتغل هناك، عين. يا أخي، قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. مع الأخذ بعين الاعتبار، استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، يضعفه البعض ودرجته إن شاء الله ما تقل عن درجة الحسن. استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن صاحب كل نعمة محسود عليها. إذن كيف نعمل؟ ما شاء الله اشترينا سيارة جديدة وفلة جديدة والأولاد تزوجوا ما شاء الله، ايش نعمل؟ كتوم مشكلة. بعض الناس عنده كتمان عجيب، ابن عمك ولا أخوك فين مسافر؟ مسافر في أرض الله الواسعة. يا شيخ، أنا أخوك، أنا ابن عمك، ماني حاسدك، وين مسافر؟ حتى أئن لأنينك وأدعو لك حاضرا أو مسافرا. قال: لا، بس أنا. فإذا جاء واحد يستفصل قال: لا والله أنا خاف من القرابة دول كلهم، زي ما يقولوا الأقارب عقارب. حتى في القلم هذا، لو قلت له: القلم هذا كم سعره؟ قال: سعره في بطنه. ليه؟ قال: أخاف من العين. يا شيخ، أولا قل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، وبعد كده قل: ترى هذا القلم قيمته 500 ريال، والله لو عيون الإنس والجن تطالع والله لن يضروك شيئا، لأن الله هو النافع الضار، وأنت قد استعصمت بالله الواحد القهار. حدث، لأن الله يقول: فأما بنعمة ربك فحدث. استعصم بالله بالتعوذ. العيال ما شاء الله عندك 10-20 ولد، ما شاء الله ما شاء الله، كلهم مثل النجوم المتلألئة. قل كما قال يعقوب: لا تدخلوا من باب واحد، هذا إجراء أسباب، وادخلوا من أبواب متفرقة، ما في مشكلة. لكن الاعتقاد إيش؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كيف؟ اجمعهم قبل الوليمة. إذا كنت تشك في ناس عيونهم فارغة، بعضهم عندهم حسد عجيب، ما يقدر على الشيء الذي قدرت عليه، ولم يطل النعمة التي أنعم الله بها عليك، قال نفسه، شوف نفسه، قال: أعوذ بالله، 10 عيال وكلهم موظفين، وأنا لو عيال كلهم لا هم موظفين ولا هم متخرجين وكلهم أميين. ولما يرى هؤلاء 10 ينظر نظر المغشي عليه من الموت. ومن علامات هذا الحاسد وأماراته أنه قال: هذول 10 كلهم عياله يا شيخ، قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: يا شيخ بس أخسرك منه، يبغى إيش هذا؟ يبغى يحسد. لكن أنت استعصم بالله، عوذ وتعوذ، لا سيما البزران والعيال الصغار، ترى ما يعوذون أنفسهم، ما يعوذون أنفسهم، ولذلك سبحان الله تصيبهم أمور عجيبة. عوذهم أنت قبل ما يدخل العرس، قل: تعال يا ولد تعال، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. العيال البنات أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهذا جربناه في إحدى المناسبات، اجتمعوا الناس في امرأة من النساء، يعني هي صغيرة في العمر لكنها كثيرة الأولاد في قوتها وصحتها، تقول: أنا عندما دخلت سبحان الله يعني فعلا وجدت شيء، ما هو وجدت نظرات عجيبة، نظرات مع صموت، ما حد يتكلم، يقول: تبارك الله أحسن الخالقين. ما انتهت المناسبة إلا وأصيبت بجلطة في دماغها. وهذا مو يقع منهم، قد يقع مني ومنك. وعجبت بهذه السارية، طالع مرتين 3 مرات، لكن يقول: ما شاء الله تبارك الله، الله يجزي خير، اللهم بارك. لأن العين قد تكسر الحجر، كما قال النبي سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم: سيد ولد آدم أجمعين، العين حق، وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. ومر في حفل تفوق وجائزة المدينة المنورة، التقيت ببعض أولياء الأمور، واحد منهم محزون، قلت له: ليش محزون؟ ولدك ما شاء الله أخذ الأول والثاني، جائزة التفوق، جائزة المدينة النبوية. قال: يا شيخ والله العظيم ما أحب هذا. قلت له: ليش؟ قال: أنا أعلم النظرات هذه، كم الحاضرين، 500 ولا 700، كلهم يقولوا: تبارك الله أحسن الخالقين، ها؟ ولا ينظر كده يشخص. وابن تيمية يقول: بعض الناس عنده عين سمية قاتلة، إذا نظر إن هدم الحجر، انكسر الحجر. ومن اللطائف، معليش بس لأنه هذه أمور تتعلق بالاعتقاد القلبي، اجتمع الحافظان ابن حجر والعيني، العيني حنفي وابن حجر شافعي، بجوار أحد المساجد، والمسجد كان له منارة كعادة المسلمين في بناء المنارات، وبينما هما يتساجلان من الناحية العلمية، سبحان الله بقضاء الله وقدره طاحت المنارة وانهدت، والحافظان أحدهما شافعي والآخر حنفي، ها، بجوارها. فالحافظ ابن حجر يريد أن يداعب ويمازح العيني، هذا ابن حجر وهذا العيني، فقال الحافظ ابن حجر للعيني: ما أقوى العين التي أسقطت هذه المنارة؟ يعرض بالعيني الحنفي العيني، فقال: ما أقوى العين، هذا من باب المزاح والدعابة، ما أقوى العين التي أسقطت هذه المنارة؟ فقال له العين، علماء المستحضرين للجواب، فقال له العين: لا تلم العين، ولكن لم خسة الحجر، لأنه الحافظ ابن حجر. هذا نوع من المساجلة العلمية وفيها لطافة. يقول ابن تيمية: أمران مقدمتان للرد على من يقول شرع من قبلنا فتشبهوا ولا تتنزهوا عن عدم التشبه بالكفار. قال: مقدمتان كلتاهما منتفية عن قضية التشبه باليهود والنصارى. ما هما؟ إحداهما، شوف، إحداهما أن يثبت أن ذلك شرع لهم. لاحظ كلام ابن تيمية، ما هو تهريج، ما هو مجرد يعني تهريج يسوق النصوص من القرآن من السنة ثم يقعد، وهذه القواعد مما لا يخالف عليه إلا من مبغض أو مغرض. وابن تيمية كان ما يعبأ بأحد، ولذلك سجن في سجن القلعة بدمشق، لأنه طولب أن يفتي بفتاوى على خلاف القرآن والسنة، قال أنا ما أفتي على خلاف القرآن والسنة، قدم أخر قال هذا كلامي وعند الله تجتمع الخصوم، خذوها اسجنوه. سجن في سجن القلعة هو وتلميذه ابن القيم، سجن القلعة بدمشق، رفع الله كربها وهدى أهلها وكبت عدوها من المؤمنين الموحدين المسلمين، ومع هذا بدأ يؤلف في السجن، يؤلف في السجن. طيب، يقول الرد: أن يثبت أن ذلك شرع لهم، أثبت العرش ثم انقش. يعني مثلا تقول: أنتم ما تدرون أن صيام عاشوراء اليهود كانت تصوم عاشوراء؟ نقول أثبت. قال واحد يهودي قابلته في بريطانيا قال لي نحن نصوم عاشوراء، هذا ما يصلح، ما يصلح هذا. أو واحد في الشارع قسيس قال ترى شوف عاشوراء، نحن نصوم عاشوراء واليهود تصوم عاشوراء، خبر عابر في الطريق، هذا ما يصلح. ابن تيمية يقول أن يثبت أن ذلك شرع لهم. طيب، كيف نثبت أن ذلك شرع لهم؟ بنقل موثوق به. الشيخ صالح الفوزان علق على هذه الجملة، قال: لأن أكثر ما عند أهل الكتاب تحريف وتبديل، لأن أكثر ما عند أهل الكتاب تحريف وتبديل. ولذلك قال ابن تيمية: أثبت أن هذا شرع لهم، ومن بعد نرى هل ينطبق تنطبق القاعدة الأصولية شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. طيب، فإن قال قائل: كيف نعتمد على أن هذا النقل عند اليهود والنصارى موثوق به، ما هو من المحرف والمبدل؟ قال: بالأمور التالية: عد أن يخبرنا الله في كتابه، أن يخبرنا الله في كتابه أن هذا من شرع من قبلنا، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث النبوي الصحيح، أو ينقل بالتواتر، ينقل بالتواتر. المقدمة الأولى: أثبت العرش ثم انقش. قبل أن تقول شرع من قبلنا فليش تنهون عن وتزجرون عن التشبه، أصبر شوي. أولا، هذا الشرع الذي هو مأخوذ عن عيسى أو موسى، هل يثبت هذا أو هو من تحريفهم وتبديلهم؟ وقد وصفهم الله عز وجل بقوله: يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه. كيف نثبت؟ بالقرآن، بالسنة، بالتواتر. بالقرآن، بالسنة، بالتواتر. طيب، لاحظ: فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق. جاءك يهودي قال ترى نحن متداول عند الأحبار عندنا أن هذا الذي تصنعونه هو عندنا وأنتم أخذتموه منا، شوف ترى ما أشبه الليلة بالبارحة، المستشرقون الآن يطعنون من الطعن في من هذه الحيثية، حيثية التشبه. إيش يقولون؟ يقولون: محمد أخذ ديننا وسماه الإسلام. من فين أخذتم هذا؟ شوف الشبهات، من أين أخذتم هذا؟ قالوا: ما هو عندكم حادثة مشهورة قبل البعثة النبوية، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم غلام أو صبي صغير، أنهم مروا على بحيرة الراهب النصراني، بحيرة الراهب النصراني، وطفق ما كان يخرج إلى أي قافلة من قوافل العرب أو الأعراب البدو، لكن تلك القافلة التي كان في معيتها محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما أندنت من صومعته ومن كنيسته حتى خرج كالمذعور من الكنيسة. خرج يعمل إيه؟ ينظر في وجوه التجار من قريش واحدا واحدا إلى أن وقعت عيناه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ بيده قال: من أبوه؟ من أبوه؟ أصدقوا معي القول. فقالوا: أبوه مات. فقال: هذا نبي هذه الأمة. فقالوا: وما علمك؟ قال: لما أقبلتم ما بقي شجر ولا مدر ولا حجر إلا سجدوا له، ولا يسجدون إلا لنبي. شوف هذه حادثة كلماتها معدودة، ومع هذا تلقفها المستشرقون من النصارى واليهود وغيرهم، قالوا: محمد أخذ تعليماتكم التي تقولون إسلامية منا نحن النصارى. شوف يحبون اللعب في إيش؟ في الماء العكر. حادثة وكلماتها معدودة، فيها بشارات، ما في شيء، فيها أمارات وعلامات للنبوة، والحق ما شهدت به الأعداء. لكن هل يسوغ أن نقول هذا القرآن كله والسنة النبوية بالملايين والقرآن بما فيه هذا كله أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من بحيرة الراهب من النصرانية؟ ولكنه كما قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال: فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استخبرهم فأخبروه، اليهود والنصارى كم من مرة أفادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمور قد تكون عندنا وقد لا تكون عندنا، مثل عذاب القبر، مثل عذاب القبر وغير هذا. فإن قال قائل: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولم يستخبرهم؟ قال: إيش عندكم هذا في التوراة؟ إيش عندكم هذا في الإنجيل؟ ووقف على ما في التوراة، والورقة اللي من التوراة مرة جيء برسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأوراق من التوراة فرآها ملقاة على الأرض فرفعها ووضعها على وسادة. الآن كثير من الناس يأخذ المصحف ويرميه في الأرض، يأخذ المصاحف ويرميها في الأرض، يقول: الأرض طاهرة، نحن نضع جباهنا. يا شيخ، يا شيخ، والله لو جاءك مكتوب خطاب من أحد الوجهاء والرؤساء والأمراء والملوك، والله تضعه ما تضعه في الجيب الأسفل؟ قال: أخاف أنه ينطعج، تضعه في الجيب الأعلى وتحتفظ به. فكيف بخطاب الله، بخطاب ملك الملوك لك في هذا الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا كان من سوقة الناس ما في مشكلة، عامة الناس، لكن يجيك طالب علم بلحيته بقضه وقضيضه، ها، ويروح يرمي لك المصحف في الأرض؟ قال: الأرض طاهرة. وإيش الدليل؟ هل في كتاب الله قال الله عز وجل: ارفعوا القرآن ولا تضعوه؟ يا شيخ، يا شيخ، سبحان الله العلي العظيم. هذا من تعظيم الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رسول الله يضع صلى الله عليه وآله وسلم صحيفة من التوراة فوق الوسادة، فما بالك بكتاب الله عز وجل؟ بلا ريب أن هذا قد يدل على أن هذا العلم اللي بتعلمه قنبلة موقوتة قد تحرقه وقد تتفجر فيه. ولذلك نحن نعاني من بعض الناس المنتسبين للعلم، وهم قلة لله الحمد والمنة، في الأخذ بالظواهر وعدم التفقه كما ينبغي على سنن الأئمة الأربعة والصحابة المكرمين رضي الله عنهم أجمعين بمثل هذا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، إيش الجواب؟ يقول: ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم، لا يروج صلى الله عليه وآله وسلم عليه باطلهم. ليش ما يروج عليه؟ لو أخبره اليهود بأمور وأقرهم عليها لا يروج عليه باطلهم. لماذا؟ قال: بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون، ما يكذبون مما يصدقون. قال: كما قد أخبره بكذبهم غير مرة، كما قد أخبرهم بكذبهم غير مرة. وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب فيكون فاسق بل قد جاء بل كافر قد جاءنا بنبأ فاتبعناه. والله عز وجل قد قال في سورة الحجرات، خذ تفسير يا شيخ، وقد قال الله عز وجل في سورة الحجرات، تفسير لمن لم يملك هذا التفسير من قبل، وقد قال الله عز وجل في سورة الحجرات، أخذت تفسيرا معنا؟ طيب نترك المجال لغيرك جزاك الله خير. ها يا شيخ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. الفاسق فاجر بمعصية، الفاسق كافر، إما أن يكون فاجرا وإما أن يكون كافرا. يقول أما نحن، النبي صلى الله عليه وآله، ما نعارض في هذا الأصل وهو وجوب عدم التشبه بالكفار، بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوليس قد استخبرهم مرات فأخبروه فصدقهم في مرات وأقرهم؟ الجواب، قال النبي الله عز وجل يخبره يعرفه ما يكذبون مما يصدقون، كما أخبره بكذبهم غير مرة. وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب. كيف تعرف؟ ها، في اجتماع مع قساوسة ورهبان، نعم، هذا قام قال يا شيخ أنا عندنا نحن في التوراة عقيدة تدل على التثريث، والثاني يقول تدل على أن عيسى من الله، والرابع والخامس والسادس والسابع. والإنسان عنده شح في المعلومات وجهل بدينه، بلا ريب أنه قد يتنصر. ليش؟ لأنه ما عنده خلفية عما قاله ابن تيمية، النقل إما بالقرآن إما بالسنة إما بالتواتر. هذا أخذ هذه المعلومة في أنه شرع عندهم وعندهم في التوراة والإنجيل بمجرد كلام، لا سيما إذا كان في محافل علمية ما في كتب نسخ من التوراة. أما إذا كان في مكتبة من مكتباتهم، مكتبات اليهود والنصارى، قال أنتم تقولون هذا عندكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، اخرج نسخة التوراة، اخرج نسخة الإنجيل. والشيء بالشيء يذكر، واحد هرب نسخة من اليمن من التوراة، نسخة فيها نص نبوة رسول الله لم يطاله التحريف، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فيه نص الآن من يوم وقف عليه الغربيون أخفوا هذه النسخة، أخفوا النص الذي لم يحرف من التوراة المهربة من إحدى مكتبات اليمن، المسروقة والمهربة من إحدى مكتبات اليمن، فيها نبوة نبينا وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، لكن ما أن ظهرت النسخة وأشيع خبرها وتبين أمرها حتى أخفوها. الآن ما حد يذكر، تقول فين النسخة، وين نسخة من التوراة اللي فيها نبوة محمد؟ قال ما في، فين نسخة، ما في نسخة. سبحان الله، هذا عادة أولئك القوم في أنهم يكتمون ما أنزل الله عز وجل من البينات ويشترون به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. طيب، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، هذا استدلال ابن تيمية، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال صلى الله عليه وآله وسلم فإن كان صدقا لم تكذبوهم، وإن كان كذبا لم تصدقوهم. إن كان صدقا ما قالوه لم تكذبوهم، وإن كان كذبا ما قالوه لم تصدقوهم. شوف هذا مسلك من مسالك الاعتقاد. حدثك واحد نصراني قال عندنا شيء يدل على كذا، وذكر عقيدة من عقائدهم، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، مو مجرد أنك تخجل لأنه المستر اللي بيدرسك في الجامعة قال يا ولدي تعال أنا عندي خبرة 70 سنة، خذ هذا عندي في التوراة نسخة عندي من الإنجيل، ولولا أنك مسلم من بلد متشدد لا أعطيتك نسخة. إيش في النسخة يا على المستر هذاك؟ إيش في نسخة؟ قال كذا وذكر عقيدة منحرفة، خلاص مباشرة أنه أستاذك في الفيزياء والكيمياء والطب والفلك، خلاص مثل المريد بين يدي، مثل المتعلم للسباحة بين يدي المعلم، تسلم له ما في تسلم. تذكر أن عندك عقيدة، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، قولوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما أنت تستطيع تقول بين يدي الخواجة آمنا بالله، راح يقول لك وإيش إيش تقول إيش تقول؟ أنا أقول لك اللي الآن 10 سنين ولقنك حتى تتنصر، وبعدين تقول آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وأنا مسلم أشهد أن لا وأن محمد رسول الله؟ إيه تقولها ما في شيء. تقول تتذكر أن لكم دينكم ولي دين. نسترجع مباشرة، نسترجع المعلومة هذه في 7 أسطر. شرع من قبلنا شرع لنا يستدل بهذا من القديم، وقد يتلقفه بعض التغريبيين في العصر الحديث ليضربوا الإسلام والمسلمين ويجردون من هويتنا الإيمانية والإسلامية. ليش؟ قال ليش؟ أنت ما تقرأ في البحر المحيط لبدر الدين الزركشي وهو من كتب الأصول المعتمدة فيه أن شرع من قبلنا شرع لنا، وبعدين تقول لا تتشبه بنا؟ استحضر العقيدة وأنت التي كنت تقرأها وتسمعها معنا. تقول ابن تيمية إيش قال؟ قال في مقدمتين، المقدمتان لا تتعلقان ولا يصلح الاستدلال بهما على نقض النهي عن التشبه. المقدمة الأولى أن يثبت أن ذلك شرع لهم، أن يثبت أن ذلك شرع لهم، يعني إذا وجد في التوراة والإنجيل أن الميت يعذب في قبره، وجاءك واحد نصراني أو يهودي قال ترى الميت يعذب في قبره أو ينعم في قبره، أنت تتذكر إيش؟ تتذكر شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. هل هذا موجود في شرعنا ولا موه موجود في شرعنا؟ إثبات عذاب القبر فيما تعتقدون، فيه عذاب في القبر ولا ما في عذاب في القبر؟ فيه عذاب في القبر، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى إثبات عذاب القبر. ما الأصل الذي نعتقده في إثبات عذاب القبر؟ من كتاب الله. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، وأحاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. وعذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الجن والإنس، ولو سمعوا شيئا من عذاب القبر لصعقوا. الحيوانات تسمع، بدليل أن بعض السلف كانوا يأتون ببعض أحصنتهم فيربطونها بجوار بعض القبور، فسبحان الله العلي العظيم، بعض القبور تكون الأحصنة ساكنة ساجية ما تنفر، وبعض القبور ما أن تربط الأحصنة عند هذا القبر حتى تجد الحصان نافر. وهذا قد يستأنس به على أن صاحب هذا القبر يعذب وصاحب هذا القبر ينعم، قد يستأنس به. طيب كيف نثبت ما هو موجود عندهم في التوراة والإنجيل؟ بثلاثة أمور. هذا تفسير كيف نثبت أن ما هو ما أخبرونا به ثابت عندهم ليس يطاله التحريف والتبديل. قال ابن تيمية بثلاثة أمور، تفسير لمن لم يأخذ التفسير، نعم يا أخي، قرآن السنة التواتر، القرآن والسنة والتواتر، القرآن والسنة والتواتر. هل يصح بمجرد ما أن يخبرونا أو يقولون لنا عندنا في التوراة والإنجيل هذا الحكم نصدقهم؟ إيش قال ابن تيمية في هذا؟ إيش قال ابن تيمية في هذا؟ يجوز تصديقهم أو لا يجوز بمجرد السماع، أو أنهم يخبرون بأن هذا موجود عندهم في التوراة والإنجيل، يجوز أو لا يجوز؟ ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية؟ نعم يا شيخ، ها؟ إيش يقول ابن تيمية أولا قبل ما ختم هذه المسألة بهذا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم؟ إيش قال؟ قال لا يجوز باتفاق، لا يجوز باتفاق، لا يجوز باتفاق. طيب إذا حدثنا أهل الكتاب فيه حكم أفصل وأفسر من هذا، لا يجوز، خلاص اعتقدت أنه لا يجوز باتفاق، جاءك يهود ونصارى، ذهبت إلى إحدى البلاد الغربية قالوا لك ترى عندنا نحن في ديننا كذا وكذا وكذا، ها؟ خلاص أنت تعتقد إيش؟ لا يجوز بمجرد السماع والإخبار تصديقهم باتفاق. طيب إيش ما هو أفصل مع دليله؟ ما هو أفصل من هذا مع دليله؟ وهذا تفسير. ما هو أفصل وأخص من هذا؟ لا يجوز باتفاق، خلاص ابن تيمية يقول لا يجوز تصديقهم باتفاق، لكن إيش الحكم المفصل مع الدليل؟ ها، حكم أفصل وأفسر من هذا في عدم الجواز مع الدليل. عدم الجواز هذا اعتقاد في القلب، لكن في حكم ساقه إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يجب المصير إليه، وهو مع ذكر الدليل، نعم لا نصدقهم ولا نكذبهم، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. إيش نقول؟ إيش نقول؟ آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، نحن مسلمون نؤمن ونصدق بكل ما جاءنا في هذا الكتاب، المهيمن المصدق لما بين يديه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. خلاص أنت فيه شيء، فيه لمة للمعلومات، لأنه لو قرأت مجرد قراءة الآن ونحن على الإفطار قد يكون في نوع من التناثر. طيب قال المقدمة الثانية، المقدمة الثانية ألا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، بيان خاص لذلك. فأما إذا كان فيه بيان خاص إما بالموافقة أو بالمخالفة استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته. إيش معنى الكلام هذا؟ يقول المقدمة الثانية لا يكون في شرعنا بيان خاص لما هو عندهم في التوراة والإنجيل، فإذا كان موافق لما عندنا فالحمد لله هو عندنا، ما نحتاج أن نقول نحن نؤمن بعذاب القبر لأن اليهود والنصارى يؤمنون. يا أخي عندنا، عندنا النصوص متضافرة ومتكاثرة من القرآن والسنة في إثبات عذاب القبر. وإذا كان مخالف فعندها نطبق هذه القاعدة، ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. هذا يدخل ضمن قول المؤلف لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، لا يكون في شرعنا بيان خاص في ذلك. مثلا كنت تعيش في إحدى البلدان الغربية فقال لك اليهود والنصارى ترى مات مدرسكم في الجامعة اللي درسكم مادة الفيزياء والكيمياء، ومات يهودي أو مات نصراني، ترى مات، نرجو من الطلاب الأعزاء أن يشهدوا جنازة هذا المدرس له حق عليهم. فتقول لا أنا ما أشهد، اعذروني أنا ما أشهد جنازة غير المسلمين. قالوا كيف وانت تقول انك تؤمن انه فيه نعيم وجحيم في القبر؟ نحن نؤمن بهذا، نحن نؤمن بهذا، لكننا لا نؤمن بهذه الطقوس التي تصنعونها عند قبر هذا الميت. وخذ هذه الطقوس التي تخالف سنن الموحدين المؤمنين، منها انهم يدفنون في تابوت، المسلمون لا يدفنون في توابيت، منها أنهم يبنون المشاهد الفخمة والفارهة على القبور، نحن لا نبني، منها أنهم يجصصون ويفصصون وينحتون القبر هذا للمرحوم فلان ابن فلان ابن فلان، هذا كله من عادات اليهود والنصارى. منها أنهم يأتون بأكاليل الزهور، منها أنهم يأتون بالقساوسة والأحبار وبالفلوس، ما في شيء مجاني، يقرؤون يتلون من نصوصهم وغير ذلك من الأمور والمسائل المخالفة. فلا يصلح أن نقول في قاسم مشترك بيننا أن نؤمن بالنعيم والعذاب للمقبور، مو أنتم تؤمنون، نعم نحن نؤمن، إذن تعال معنا، شيع معنا، شاركنا في طقوسنا. ما يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، هذا أصل ما نعدل عن هذا الأصل بتأويل من التأويلات، من تشبه بقوم فهو منهم. لكن ما هو معنى هذا كما يفعل الغلاة، يروح يجيب له قنبلة يحطها تحت القبر ويفجر الناس، أعوذ بالله، هذا متنطع، لكنه يعتذر بلباقة وبأخلاق، يقول الآن أنا أشكو، وفعلا قد ما يخلو يوم أن الإنسان يشكو، يقول أنا اليوم أشكو وأعتذر عن الحضور. لأنه سيأتي كلام عجيب لابن تيمية في الصفحة الثانية والثمانين بعد المئتين فيما يتعلق بالمخالفة، لو تكلم به أحد العلماء المعاصرين لقالوا هذا العالم، نعم عالم شريعة وعقيدة سلفية، لكن عنده فكر تغريبي. إيش يقول ابن تيمية في هذا؟ وإن كنت سأستبق، يقول ترى المخالفة أمرها قد يعيش الإنسان في بلدان الكفار ويصل لدرجة التهديد ويخشى من أن يقتلوه أو يضروه، فقد يوافق في أمور لا تتعلق بصلب العقيدة. يعني إيش يلبسون؟ يلبس كما يلبسون، لكن يعلق صليب كما يعلقون؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الصليب في الصور فيطمسها الصلبان فيطمسها. لكن لو لبست كما يقول بعض الإخوان جلابية رح يجيبوا خبرك، لا سيما في ديمقراطيتهم الآن المزعومة. شوف الاعتداءات في الأيام الماضية والأسابيع الماضية، اعتداءات على المسلمين في قلب أوروبا، إما بالقتل، شوف آخر قبل أيام واحد في إحدى البلدان الغربية مسلم مع زوجته المحجبة، جاء بجوارهم رجل خرج المسدس وبدأ يطلق عليهم الاثنين، أرداهما قتيلين. هذا ديمقراطية، ديمقراطية لكل شيء إلا لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن هل يوجد من سلوكيات بعض المسلمين ما شان هذا الأصل، وهو أن الإسلام دين سلام ودين وئام، وأن ابن تيمية قال إن اضطر الإنسان إلى أن يتشبه في بعض المسائل خوفا منهم أن يضروه، أقول مما لا تعلق له بصلب عقيدتهم كتعليق الصلبان، ولا كهذه الإشارة، إشارة التثليث والشرك. يعني ما الإنسان يقول لا والله أنا أجاملهم حتى إيش لا يضرونني، ابن تيمية يقول إذا خاف منهم حتى لا يضروه. يا شيخ، إذا خاف منهم يعني مثل الأشياء البسيطة، يعني مثل ملابس، لكن هذه الحركة يحرم عليك أن تقوم بها، يحرم عليك أن تقوم بها. لكن مثلا حركة ليست متخصصة مخصصة في دينهم، مثل إيش؟ القوة، يعبرون عن القوة بإيش؟ بالإبهام، برفع الإبهام. فلو قالوا مثلا في الجامعة اللي يوافق على هذا الرأي يرفع قبضته، ارفع قبضتك، لأنه ما هي مثل الحركة هذه، تختلف. مثل هذه حركة شرك، أما هذه حركة لها أصول في العقيدة الإسلامية. فبعض المحدثين ولعل منهم الإمام أحمد كانوا يقولون فإذا أردنا أحاديث الثقات فإننا لا نسمع إلا أحاديث رواة هكذا. وأشار بالإبهام يعني أقوياء أسوياء، هذا ما في حرج حتى لا يضرونك افعل كما ذكر ابن تيمية، ختم هذه المسألة بهذا الكلام. يحمل الكلام ابن تيمية على إيش؟ يحمل كلام ابن تيمية على ماذا؟ على ما إذا لم يكن هذا من أصول عقيدتهم. شوف الكلام هنا في صفحة 82. ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر. هذا يحمل على إيه؟ يعني يسجدون لبعضهم نسجد أيضا لبعضهم، يعلقون صلبان يعلق صلبان، يدخلوننا بالقوة في الكنائس والبيع والمعابد ندخل أيضا. الآن الإجازة الصيفية على الأبواب، وبعض الناس الآفاقيين السياحيين الذين يحبون السياحة وهم كلفون بها عنده شيء، ما عنده معبد بوذي ولا كنيسة ولا بيعة، المهم يلتقط سيلفي حتى لو بجوار بوذا، يجي عند بوذا ويلتقط سيلفي. سبحان الله، انت تقول ايه؟ تقول لا اله الا الله تتصور بجوار بوذا؟ انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. يا شيخ اخرج فورا وقل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هذا ليس من سنن ولا عادة الموحد. لا تدخلوا كنائس، لا تدخلوا بيع ولا صوامع، لا تدخلوا معابد بوذية بحجة أنك تريد أن ترى الحضارة كما يفعل بعض من ضعف إيمانه، كما يصنع بعض ضعفاء الإيمان، ما يفرق عنده. يا شيخ حرام عليك، أنت في رمضان تقول اللهم اللهم، ولا تقول يا عيسى اللهم اهدني في من هديت، وبعدين تقدرهم وتوقرهم وتبني لهم بوذا ليس موجودا في بل إنا لله وإنا. يا شيخ بلاشي، يا حبيبي يا حبيبي تب إلى الله، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل لا إله إلا الله يا شيخ، لا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب خلاص جاوزت الخامسة يا أخوانا، ولا أريد أن أشق عليكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين أصحاب إيمان وعقيدة وتوحيد نحيا بها وندعو الناس إليها ونلقى الله عز وجل بها. ونسأل الله أن يرزقنا حسن القول وحسن العمل وحسن النية وحسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبين يدي جوائز وكتب وتفاسير كما ذكرت من قبل، نريد أن نعود أنفسنا، أما في سؤال ولا جواب، لكن نريد أن نعود أنفسنا على نظام كيف ننظم أنفسنا عند خروجنا، عندما تنزل بنا الكوارث. ترى الكوارث يعني الدنيا دنيا دنيا الأوجاع والأمراض والكوارث والمصائب والأعداء والأذايا والبلايا، فلابد أن نعود أنفسنا على مبدأ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. داهم الأعداء أرض من أراضي المسلمين، قلت الأرزاق وقلت البضاعة، يأكل بعضنا بعضا، يأكل أقوياؤنا ضعفاؤنا، نشح بزكاتنا وصدقاتنا. الآن وقت الصدقات وقت الزكوات، بعض الناس سبحان الله يجيب لك من أبو مية ويلا هو ماشي من عند مواقف السيارات، يلا مية مية خمسمية خمسمية. والله وجدت واحد يا أخواننا في مسجد أنا ما صدقت حتى رأيته بعيني يوزع من 500 ريال، بس اللي يستحق واللي ما يستحق، بس المهم خرج. أخبروني قالوا هذا الرجال يتولى أمر ملياردير وفي المسجد يوزع فئات 500، أنا ما صدق بس عشان يعني أصدق عيني. فذهبت فعلا بعد صلاة العصر سبحان الله بالخمسمية، اعطب الخمسمية الغني والفقير، حتى الصغر الواحد يحدث نفسه انه ياخذ منه 500. يا اخي ما هكذا يا سعد تورد الابل. يا اخي اذهب الى احياء الفقراء والمساكين والارامل، اذهب الى بيوت اللبن وبيوت الشعر، اذهب الى البيوت المهدمه لا يسالون الناس الحافا، اذهب اطرق الباب قل في هذا البيت يتامى، تعالوا يا عيال اخرجوا امسح على رؤوسهم، يرق قلبك تتزكى نفسك، والله ما تخرج الا وقد بللت صدرك بالدموع. اما في جمعيه خيريه تصرف زكاه هذا، خذ جمعيه، خذ يا شيخ هذا 10,000 حقي وحق اولادي واحفادي واولاد احفادي، لكن القلب على ما هو عليه. القلب قاسي، دخل قاسي وخرج قاسي قبل الزكاة وبعد الزكاة. لكن اذهبوا تفقدوا تفقدوا، ترى والله في أحياء، والله في أحياء، في أحياء هنا عندنا في المدينة، والله ما يمد أحدهم يده يقول لله يا محسنين، لكن تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم من نعلهم، من ملابسهم، ها، من سياراتهم، من مراكبهم، من أولادهم، من جلوسهم في الشوارع، يجلسون في الشوارع، كثير منهم ما في مكيفات في البيوت، كثير منهم ما في مكيفات في البيوت. بعض الناس، هذا مثل أحد شيوخنا الأفاضل، حججنا معه مرة وما شاء الله من كثرة الترف وإكرام الناس، ولأن المدفوع عالي فوق 12,000 وفوق 14,000 الحج، يجيبوا لك إيش؟ يجيبوا لك كنافة بالقشطة أو ما يسمى عند الناس سلورة. شيخنا مرة جزاه الله خير وهو من العلماء الربانيين كان يدرسون في المسجد النبوي، لما جابوا له كنافة بالقشطة قال باللهجة، قال وش ده؟ قالوا سلورة يا شيخ، كنافة بالقشطة. قال يا شيخ جنبوهم، فيه أولا يعني نوع من الرفاهية، وعندما تفتح باب الخيمة تجد الناس مساكين، هذا أيام الافتراش قبل منع الافتراش، تجد الناس مفترشين نائمين في الطرقات، مشهد مبكي، وأناس يعيشون على الترف ويعيشون على هامش الحياة التي يجب فيها أن نئن ونحن ونتوجع لإخواننا المسلمين. ويعجبني بعض التجار، والله مليونيرات، والله شوف أنا أقول بعض التجار مليونيرات، والله العظيم ينفق على نفسه وعلى أهله يعني بقدر الحاجة، لكن إذا قلت له يا شيخ والله فلان يبغى 10,000، قال مش ما في مشكلة 10,000، لكن هو سبحان الله يلبس كل شيء متواضع، في نعله، في نعله، في ثوبه، في سيارته، في مركبه، لكن إذا دعي للإنفاق سبحان الله ينفق بعشرات الألوف ما يبالي، يعني سبحان الله يطمئن قلبك لمثل هذا الذي يؤثر ما عند الله عز وجل خير وأبقى. وهذه الحياة كما رأيتموها وأحسستموها وشممتموها وذقتموها، كما قال القائل طلق الدنيا ثلاثا والتمس زوجا سواها، إنها زوجة سوء لا تبالي من أتاها، أنت تعطيها مناها وهي تعطيك قفاها. شوف لاحظ يا شيخ، الآن أحلق وجهها، أحلق إلا الدقن الآن عيد، قال والله يا أم عبد الله طلب غالي وعزيز، غالي وعزيز، العيد، العيد فعلا للتجمل، أنت تعطيها مناها وهي تعطيك قفاها، فإذا نالت منك مناها، فإذا نالت مناها منك ولتك قفاها، إذا نالت منك مناها ولتك قفاها. هذا هو يسمى. أنت بتموت عشان الناس، الناس وإيش يقول الناس، والناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فكن مع الله تجد ترى الله معك. أعطي الجائزة لأول رافع إصبعا، لا هذا من عدم النظام، هذا في نوع من ال بلاش يتكلم هذا في نوع من طيب. كتاب في العقيدة، أعلام السنة المشهورة، أعلام السنة المشهورة، بسم الله، صحيح الشمائل المحمدية، الرحمة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الرحمة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الرحمة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الرحمة في سيرة المصطفى، أقول هذا لسان الحال أبلغ من المقال. عمدة الأحكام، ما هو مطلقا، عمدة الأحكام للمقدسي. طيب أرخوا الآن، أرخوا، ترتخي الأصابع. تفسير السعدي، بسم الله، ما أخذت معنا تفسيرا قبل أبو الكرسي، بسم الله. تفسير السعدي، عمدة الأحكام للمقدسي، ارفوا، عمدة الأحكام للمقدسي، من جاوز عمره 70 سنة، من جاوز عمره خيركم من طال عمره حسن عمله. 70 سنة، أسأل الله لي ولك حسن العمل وحسن الختام. من جاوز عمره 70 80، شوف ما شوف، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في عمر الشيخ وفي أعمار الحاضرين وفي أموالهم وفي أهليهم وفي ذويهم وفي ذراريهم، وأن يجمعني بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من كان في سن 20، في سن 20، لا أنت ما أنت محق 20، أنت أكبر من 20، لو قلت أنا أكبر من 20 لقبلت جوابك. طيب، تفسير المختصر، تفسير المختصر، لو سألت واحدا يجيب بصراحة، هل أنت أول من رفع أو غيرك أول من رفع، إيش ستجيب يا شيخ؟ ها؟ لا لا، أنا أبغى إجابة، هذا السؤال مقصود، يعني يقع لنا في تعاملنا مع بعضنا واحد يدخل على الثاني في السرة، في السرة، في الكهرباء، في الموية، في، وبعدين يختلطون مع بعضهم، الموظف يقول من أول؟ قال كل واحد يقول أنا الأول، كل واحد يقول أنا الأول. طيب واحد يجيب عن هذا السؤال، أولا يرفع، وسأعطيه تفسير، بس يجيب إجابة لبقة أقرب ما تكون للورع، وهذا يعرض لنا في تعاملنا مع بعضنا. إيش الجواب يا شيخ؟ ها؟ الله أعلم يا شيخ، والله جواب، جواب في مكانه. إيش تجيب أنت يا شيخ لو قيل لك وأنت تأخذ طابور في الدخول لأمر من الأمور، قال الموظف أنت أول واحد، إيش تقول؟ لا أدري، من قال لا أدري فقد أفتى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كما جمعتنا في هذا فاجمعنا في الفردوس الأعلى، واجمعنا مع حبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.